الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه والشارح والسامعين في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الشرب من ماء زمزم. أولا، يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وشرب منه بعد طواف الإفاضة، كما جاء في آخر حديث جابر الطويل رضي الله عنه في صحيح مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام هنا عن ماء مبارك، هو أفضل المياه وأحسنها وأجودها وأطيبها وأنفعها، ماء بارك الله عز وجل فيه وجعل فيه سبحانه وتعالى نفعا، ففيه شفاء وفيه طعام، فهو طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له. جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء بركة عظيمة، وهو ماء في بئر مجاور للكعبة بيت الله الحرام، أجراه الله سبحانه وتعالى لإسماعيل عليه السلام وأمه هاجر، واستمر نبع هذا الماء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، استمرت بركة هذا الماء واستمر نفعه. ولهذا يستحب للطائف بعد طوافه أن يشرب من هذا الماء المبارك اقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وشرب هذا الماء في حق المعتمر والحاج يكون بعد الطواف وقبل السعي، يكون بعد الطواف بالبيت وقبل السعي بين الصفا والمروة. والماء في الأصل كان في طريق الطائف إلى المسعى، لكن الآن توفر الماء في أرجاء المسجد الحرام من فضل الله سبحانه وتعالى، فمجرد أن ينتهي من الطواف يجد الماء ماء زمزم مبردا أيضا في نواحي عديدة من المسجد الحرام. فيستحب للمسلم بعد طوافه أن يشرب من هذا الماء اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام زيادة على الشرب منه صب على رأسه صلوات الله وسلامه عليه من هذا الماء، صب على رأسه صلوات الله وسلامه عليه من هذا الماء، فهو ماء يشرب منه وأيضا يصب على البدن من أعلى الرأس، كما فعل نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه. في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، بعد طوافه وصلاته خلف المقام. والسنة كما مر معنا أن شرب هذا الماء يكون بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان من المسجد، ثم يشرب الماء ثم يصعد إلى الصفا ليبدأ السعي. هكذا سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وشرب منه بعد طواف الإفاضة، شرب منه صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة. نعم. ثانيا، ورد في فضل هذا الماء، حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: وشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره. وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في رواية الغليل للألباني رحمه الله. قال ابن القيم في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه، ماء زمزم سيد المياه، وأشرفها وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا، وأنفسها عند الناس. ثم ذكر ما يتعلق بفضل هذا الماء المبارك الطيب النافع العظيم نفعه. قال: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وزاد أبو داود الطيالسي في مسنده: وشفاء سقم. فاجتمع في هذا الحديث ثلاثة فضائل لماء زمزم: الفضيلة الأولى أنها مباركة، ماء مباركة، ماء مبارك، والبركة، البركة في الشيء تعني عظم فائدته وكبر نفعه، وأنه ماء عظيم الفائدة، عظيم النفع، لأن البركة في أصلها تعني النماء والزيادة، تعني النماء والزيادة. فمن بركة هذا الماء أنه من ذاك الوقت الذي نبع لهاجر وابنها إسماعيل عليه السلام، ولا يزال الناس يشربون منه، ويشرب منه خلق لا حد لهم، وليس فقط، بل يحملون معهم إلى بلدانهم. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل منه، من ماء زمزم. فمع هذا النزح من ماء زمزم والأخذ والشرب والصب والحمل، لا يزال ينبع. هذه من بركة هذا الماء، ومن بركته أنه لما شرب له كما سيأتي، ماء زمزم لما شرب له. ومن بركته أن فيه شفاء، جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء. ومن بركته أنه طعام يغذي البدن، فهذه بركات متنوعة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الماء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كما سيأتي في كلامه أن سيد المياه، سيد المياه، والسيد هو المقدم على غيره. السيادة تعني الرفعة والتقدم والعلو، فماء زمزم سيد المياه أي خير المياه وأفضلها وأبركها وأنفعها وأكثرها عائدة وفائدة. قال إنها مباركة وإنها طعام طعم، طعام طعم أي أن الله عز وجل جمع إلى هذا الماء إضافة إلى أنه يروي العطشان أيضا يغذي الجائع، إضافة إلى كونه يروي العطشان فهو يغذي الجائع، فيه تغذية، طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء سقم أي شفاء للأمراض، جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء. وكثير من الناس أصيبوا بأمراض بعضها تسمى مستعصية، وشفاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الماء، شربوا منه وشفاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الماء ولما يتداووا بغيره، وإنما اكتفوا بهذا الماء شربا حتى شفاهم الله سبحانه وتعالى. وجاء بعض أهل العلم في تداويه بماء زمزم الاقتصار عليه، الاقتصار على ماء زمزم عند التداوي به، فيشرب من زمزم أياما لا يدخل عليه غيره، لا يدخل عليه غيره، يتداوى بهذا الماء وهو في الوقت نفسه مغذي للبدن، مغذ للبدن. قال طعام طعم وشفاء سقم. ورد في فضله أيضا حديث جابر مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، يعني نفعه للعبد أو للشارب بحسب ما شرب ماء زمزم لأجله، فإذا شربه للشفاء جعل الله سبحانه وتعالى له شفاء، إن شربه مثلا لنسيانه أو ضعف حفظه أو غير ذلك فماء زمزم لما شرب له. وهذا أيضا من عموم بركة هذا الماء، هذا من عموم بركة هذا الماء، وقد وصفه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأنه ماء مبارك. قال ابن القيم رحمه الله ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس، وأحبها إلى النفوس. وهذا أمر واضح وكل يحسه من نفسه، كل يحس من نفسه حبه لهذا الماء وشوقه إلى شربه وفرحه بوجود هذا الماء، فهو ماء حبيب للنفوس. وحب المسلم لهذا الماء المبارك نابع من ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الماء من خير وبركة ونفع. قال وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، فهو أمر أو ماء ثمين ونفيس عند الناس، يحبونه ويفرحون به ويكثرون من الشرب منه. ومن خصائص هذا الماء العجيبة أن الإكثار منه لا يرهق البدن، بخلاف كثير من المياه إذا شرب منها تثقله وتضايق الإنسان في بدنه، بينما هذا الماء لا يثقل البدن، بل يجد الشارب له راحة في جسمه وفي بدنه عموما. وهذا أيضا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الماء، وهي بركات متنوعة وخيرات متعددة. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، خلق سبحانه وتعالى المياه وخص هذا الماء بأن جعله خير المياه، وجعله سبحانه وتعالى أفضل المياه، وأعظمها نفعا وفائدة، وجعله في هذا الموضع الطيب إلى جوار بيته الحرام. نعم. قال ثالثا: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. قد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. ثم ذكر هنا أن للحاج والمعتمر إضافة إلى شربه من هذا الماء المبارك له أن يتزود من هذا الماء، أن يأخذ من هذا الماء معه عند سفره، يأخذ معه زادا من هذا الماء المبارك، له أن يتزود من هذا الماء الطيب المبارك وأن يحمل منه إلى بلده، أن يحمل منه إلى بلده أو غير بلده ليشرب منه مثلا في طريقه، أو يشرب منه كذلك في بيته، أو يهدي منه. ومن أجمل الهدايا وأحسن التحف وأفضل ما يقدمه الإنسان هدية لإخوانه، قال: يحمله لشربه والاستشفاء به وإهدائه. وجاءت بذلك السنة، قال: لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، أي يحمله معه عند سفره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الأمر لا بأس بحمل ماء زمزم، أن يأخذه المسلم معه في سفره إما له ولأولاده، أو يهديه لقرابته وجيرانه من أجل الشفاء والاستفادة من هذا الماء المبارك. وكثير من الحجاج شغلوا عن مثل هذه الهدايا النافعة المفيدة إلى هدايا ربما بعضها تصل إلى المضرة في الناس في عقائدهم، ربما تصل إلى باب المضرة في الناس في عقائدهم، ودخلت عليهم هذه الأمور أو هذه الدواخل من باب البركة. ومر معنا كلمة جميلة للنووي رحمه الله تعالى، قال فيها أن الذي يريد البركة يطلبها بالاتباع، من يريد البركة لنفسه ولأهله يطلبها بالاتباع، اتباع الشرع. أما أن يخترع الإنسان أشياء وأمور وأعمال ويقول أريد بذلك البركة، البركة لا يمكن أن تنال إلا باتباع شرع الله. ومما يمارسه بعض الجهال والعوام ويغرر بهم في هذا الباب بعض المرتزقة، بيع بعض الخرز والصدف وأشياء من هذا القبيل، يزعم أنه فيه بركة، أن فيه بركة، ويحمل ربما بعض الناس لمرضاهم ليتبركوا بهذا الشيء، وربما علقه على يده أو على صدره للبركة كما يزعمون أو للشفاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال للرجل الذي علق على يده شيئا للشفاء، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا. فمثل هذا الخرز والصدف والأشياء التي تباع ويزعم أنها بركة وأن فيها شفاء، هذا كله من الأمور التي لا أصل لها، بل هي تصادم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التعلق بالله. كذلك بعض السبح التي يدعي بعض الناس أنها مباركة، وهذه السبحة اسمها كذا وهذه اسمها كذا، ويدعون أن في تلك السبح بركة. والبركة، البركة أن تسبح بيمينك، هذه البركة، كما كان يسبح نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يدعى في بعض السبح أن هذه السبحة كذا وهذه كذا، ويعطونها أسماء وأوصاف، السبحة الكذا يقول الخرزة الواحدة إذا سبحت بها عن 1000 تسبيحة، الخرزة الواحدة إذا تسبحها بهذه السبحة عن 1000 تسبيحة. وسبحة أيضا يستعملونها لجلب البركة في الصباح، يمسك السبحة بيده ويبدأ يسحب في السبحة دون تسبيح، وإنما يسحب وتكون طويلة السبحة حتى يعني ربما 1000 خرزة، ويسحب فيها في الصباح. ماذا يصنع؟ قال يجلب البركة، يسحب البركة. هذا كله من الضلال. البركة في الاتباع، البركة في الاتباع، اتباع شرع الله، لزوم دين الله، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البركة. أما التعلق بالأوهام والخرافات والأمور التي لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى، هذه لا ينال بها بركة. البركة تنال باتباع شرع الله سبحانه وتعالى والاقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله جميعا حسن الاتباع وبارك في حياتنا أجمعين. نعم. قال حفظه الله تعالى: السعي بين الصفا والمروة. الأول بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة. والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. ثم شرع في الكلام على ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة. والصفا والمروة من شعائر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. وقد مر معنا أن الحج له 4 أركان، منها السعي بين الصفا والمروة، وأن العمرة لها 3 أركان، منها السعي بين الصفا والمروة. فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، وهو يأتي بعد الطواف، يأتي بعد الطواف. طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. فإذا طاف المسلم بالبيت الحرام وصلى 2 ركعتين خلف المقام، بعد ذلك يذهب إلى الصفا ويبدأ بها ويسعى 7 أشواط، ما بين الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، حتى يتم 7 أشواط تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة. قال: والأولى الموالاة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى أن يأتي بالسعي بعد الطواف، لا يجعل فاصلا طويلا بين طوافه وسعيه، الأولى الموالاة، لكن لو أخره لحاجة فلا بأس بذلك. يعني لو تأخر، لو جاء السعي متراقيا ومتأخرا عن الطواف بوقت لحاجة فلا بأس بذلك، لكن الأصل الموالاة، أن يطوف ويصلي ركعتين ثم يتجه مباشرة إلى الصفا ليبدأ بأعمال عمرته أو أعمال إتمام أعمال عمرته أو إتمام أعمال حجه. نعم. ثانيا، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي 4، الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع وهي 3، الثاني والرابع والسادس، وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا. وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك يفعل ذلك 3، كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل رضي الله عنه. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. ثم ذكر هنا ما يتعلق بصفة السعي بين الصفا والمروة، قال يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فالسعي يبدأ به بالصفا، لأن الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة في القرآن قدم الصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا ليبدأ سعيه قال صلوات الله وسلامه عليه نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا. ولهذا قال أهل العلم من السنة إذا صعد الإنسان للصفا أن يقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول إن نبدأ بما بدأ الله به. وقوله عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، هذه قاعدة عظيمة في باب التفضيل والمفاضلة، وأن ما قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه هو الذي يبدأ به وهو الذي يقدم، فالتقديم يدل على الاهتمام وعلى أولوية المقدم على غيره. فهذه قاعدة نفيسة جدا في باب المفاضلة، قال نبدأ بما بدأ الله به، لأن هذا باب تفضيل الآن، والتقديم يعني التفضيل، فقدم عليه الصلاة والسلام الصفا لأن الله قدمه، وتقديم الله سبحانه وتعالى للشيء دليل على فضله ودليل على تقدمه على غيره. ولما كان التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، فإنه في آيات الأوامر وآيات النواهي يأتي مقدما على غيره في القرآن، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، وكقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، وقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات إلى آخر آية والآيات بعدها. فتجد في باب الأوامر يبدأ بالتوحيد، وفي باب النواهي يبدأ بالنهي عن الشرك بالله. وهذا يستفاد منه فائدة أن التوحيد مقدم على غيره وبه يبدأ، وفي دعوة الناس يبدأ بالدعوة إلى التوحيد. وإذا رأينا الحياة العملية لنبينا صلى الله عليه وسلم، أول ما أوحي إليه التوحيد، ومكث على التوحيد، على لا إله إلا الله، 10 سنوات، لم تفرض الصلاة إلا بعد البعثة ب10 سنوات، وكان لمدة 10 سنوات بعث عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، التحذير من عبادة الأصنام والتعلق بغير الله. مضى على ذلك 10 سنوات، ثم فرضت الصلاة، ثم بعد فرض الصلاة ب5 سنوات تقريبا فرض الصيام وفرض الزكاة، ثم بعد ذلك ب5 سنوات تقريبا فرض الحج. قال: نبدأ بما بدأ الله به في باب العبادات عموما. أعظم شيء افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده توحيده، فالتوحيد مقدم، والتوحيد أولا، والتوحيد به يبدأ، والتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، ولا ينتفع عامل بعمله إن لم يكن عمله قائما على توحيد الله، فالتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. أما بدونه فلا تنفع الأعمال، لا تنفع الصلاة ولا ينفع الصيام ولا ينفع الحج ولا تنفع الزكاة إلى آخره، الأعمال لا تنفع بدون التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو التوحيد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أن تكون العبادة خالصة لله، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. التوحيد يعني إخلاص العمل لله، ألا يدعى إلا الله، ألا يستغاث إلا بالله، ألا يطلب المدد والعون إلا من الله، ألا يذبح إلا لله، ألا ينذر إلا لله، ألا يتوكل إلا على الله، ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. وهذا أهم المهمات وأوجب الواجبات وأعظم الفرائض على الإطلاق، وهو الذي يقدم. فنستفيد من هذه الكلمة من نبينا عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، قاعدة شريفة وعظيمة في باب المفاضلات بين العبادات والأعمال. ومما نستفيده من هذه القاعدة مكانة التوحيد العلية ومنزلته الرفيعة، وأنه أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال: فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. الأشواط المطلوبة بين الصفا والمروة 7، وعدها من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. بعض الحاج يخطئ في هذا الباب، يظن أنه من الصفا إلى الصفا شوط، يظن أنه من الصفا إلى الصفا شوط، فيطوف 14 شوطا، وهذا خطأ. وإنما العدد من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وأشار إلى فائدة لطيفة تعين على ضبط العدد في السعي بين الصفا والمروة. قال: فالذي من الصفا إلى المروة أوتار، الأشواط التي تكون من الصفا إلى المروة أوتار وعددها أربعة، والأشواط التي تكون من المروة إلى الصفا أشفاع وعددها ثلاثة أشواط. فلو كنت تمشي مع صاحبك من الصفا متجهين إلى المروة وقلت له يا فلان نحن في الشوط كم الآن، وقال لك حنا الآن في الشوط الرابع وأنتم متجهين من الصفا إلى المروة، قلت يا فلان نحن الآن في أي شوط، قال نحن الآن في الشوط الرابع، ما يمكن، ما يمكن يكون الشوط الذي من الصفا إلى المروة شفع، ما يمكن. وكذلك لو كنتم متجهين من الصفا إلى المروة وقلت يا فلان نحن في الشوط كم، قال الخامس، ما يمكن. الأشواط التي من المروة إلى الصفا أوتار أشفاع وليست أوتار، فلو قال لك من المروة إلى الصفا نحن في الخامس ما يمكن هذا. فإذا الأشواط التي من الصفا إلى المروة أوتار، الأول والثالث والخامس والسابع، هذه كلها تكون من الصفا إلى المروة، والأشواط التي من المروة إلى الصفا هذه أشفاع، الثاني والرابع والسادس، الثاني والرابع والسادس. قال وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما معنى نبدأ بما بدأ الله به؟ ما معنى هذه الكلمة؟ قال المعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ نحن به فعلا. الله عز وجل بدأ به ذكرا، أي قدم ذكره، ونحن نبدأ به بتقديم فعله، فنبدأ به فعلا، ما قدمه الله ذكرا نبدأ نحن به فعلا. وهذه كما قلت لكم قاعدة شريفة ونفيسة جدا في باب المفاضلة بين العبادات. قال وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، يستوعب ما بين الصفا والمروة. لو أن رجلا اتجه من الصفا إلى المروة ثم لما قارب من المروة وجد طريق للرجوع وترك المسافة الباقية ورجع، لا يصح سعيه لأن لم يستوعب سعيه ما بين الصفا والمروة. واستيعاب ما بين الصفا والمروة أن يصل إلى الجبل، أن يصل إلى الجبل الذي هو الصفا، وأن يصل إلى الجبل الذي هو المروة. الصعود سنة، الصعود سنة وعمل مستحب، لكن الاستيعاب أن يكون وصل إلى الجبل، وإذا صعد فالصعود سنة. قال ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين، إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، وموضح بعلامة في أعلى الصفا يراها الإنسان واضحة لونها أخضر، فإذا وصل إليها أسرع، إذا وصل إليها أسرع حتى يصل إلى العلم الأخضر الثاني، يفعل ذلك في سعيه من الصفا إلى المروة، ويفعل أيضا في عودته من المروة إلى الصفا. قال ومشيا في غير ذلك كما جاء في حديث جابر الطويل وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك ثلاثا كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل. السنة في صعود الإنسان للصفا أن يستقبل القبلة، أن يقف مستقبل القبلة. كثير من الحجاج يفوت على نفسه هذه السنة، وهي سنة عظيمة ينبغي العناية بها، وهذا من مواضع الوقوف للدعاء التي يتحرى فيها أن يجاب الدعاء. قد أشرت سابقا أن في الحج ستة مواضع للوقوف من أجل الدعاء: على الصفا، وعلى المروة، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وبعد رمي الجمرة الصغرى، والجمرة الوسطى من أيام التشريق الثلاثة. هذه ستة مواضع في الحج مواضع وقوف للدعاء يتحرى فيها الدعاء، وحري فيها الإجابة، وينبغي للمسلم أن يحرص على هذه المواقف. يقف عندما يصعد الصفا مستقبلا القبلة ويمد يديه ويدعو، ويأتي بهذه التهليلات المباركة ويدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك ثلاثا كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل، أي يكرر التهليل ثلاثا، يكرر الدعاء الذي يدعو به ثلاثا، ويكون مستقبلا القبلة. قال: وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. أما ما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى آخر، هذا كله لا أصل له، وإنما المسلم بين الصفا والمروة ينشغل بنفسه بينه وبين الله، يذكر الله جل وعلا، يذكر الله، ويكون ذكره ودعاؤه لله مناجاة ومخافة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويجعل دعاءه سر بينه وبين الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. بعض الناس في دعائه يسمع كل من في المطاف دعاءه، ويربك الداعين، يربك الداعين. تجد الإنسان الذي يخافت في دعائه ويدعو مخافتة ضاع عليه الدعاء وضاع عليه الذكر، وإذا كان يقرأ قرآن التبست عليه الآيات بسبب هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم. فيكون الإنسان ذكره لله عز وجل ودعاؤه مخافتة بينه وبين الله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. الصياح ورفع الأصوات والأصوات العالية المزعجة هذه ليست من دين الله، وليست أمرا مشروعا، هذا إيذاء للناس وإيذاء للنفس، وهو أمر غير مطلوب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وكما قال بعض أهل العلم: الدعاء أعظم نعمة، أعظم نعمة أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك باب الدعاء. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فأعظم نعمة أن يقبل قلب الإنسان إقبالا صادقا على الله، وعلى ثقة بالله، وعظم رجاء فيما عند الله، ويدعو الله بإلحاح وصدق. هذه أكبر نعمة، وهذا مفتاح كل خير. قال أحد السلف: تأملت في أبواب الخير فإذا هي كثيرة جدا، وجدت أنها كلها بيد الله، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير، فهذه أعظم نعمة، وكل صاحب نعمة محسود، وكل صاحب نعمة محسود. ولهذا ينبغي أن تكون هذه النعمة بينك وبين الله، أن تكون هذه النعمة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تناجي ربك بحاجتك، ما تسمع الناس. واحد يريد من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بزوجة صالحة، ثم بصوت عالي ينادي، يسمع كل من حوله، أو مثلا يريد حاجة أخرى فبصوت عالي يسمع كل من حوله، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له، بل تشويش على الناس، وبعض الناس حتى يأتون بأمور وأفعال عجيبة وغريبة، إلى أن بعضهم ربما جاء بألفاظ في دعاء شركية أو بدعية أو أمور محرمة في أصل الشرع، ويرفع أيضا صوته بها مؤذيا عباد الله، مؤذيا عباد الله، مسيئا إلى نفسه ومؤذيا لعباد الله. فالواجب في باب الدعاء أن يحرص الإنسان على المخافة، وأن يكون دعاؤه بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يسمعه الناس، وأن يحرص على الدعوات الجامعة، وأن يحذر أشد الحذر من الدعوات المخترعة التي منها ما هو مشتمل على باطل يضر الإنسان في دينه ولا ينفعه. نعم. قال ثالثا: ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. الطهارة في السعي بين الصفا والمروة مستحبة، مستحبة وليست واجبة، ويصح السعي بدون طهارة، يصح السعي بدون طهارة، وهي في السعي بين الصفا والمروة مستحبة. وقد نقل عن ابن المنذر حكايته الإجماع على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، أن ذلك يجزئه. فالأولى أن يكون المسلم على طهارة، لكن لو انتقض وضوءه قبل سعيه أو في أثناء سعيه وأتم سعيه على غير طهارة فهو مجزئ، وسعيه صحيح ولا يشترط فيه الطهارة. بينما مر معنا أن الطواف يشترط فيه الطهارة، ولو انتقض وضوءه أثناء طوافه وجب عليه أن يقطع طوافه ويذهب ليتوضأ. نعم. رابعا: أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيها قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. قال: أصل السعي أي بين الصفا والمروة فعل هاجر أم إسماعيل، لأنها كانت تطلب الماء، كانت تطلب الماء وتشد في الإسراع في الوادي وتذهب إلى الصفا وترجع بحثا عن الماء، إلى أن أكرمها الله سبحانه وتعالى بأن نبع ماء زمزم، وبقي ماء مباركا يشرب منه الناس من ذلك الوقت، من ذلك الوقت. فالأصل في السعي فعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها قال في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيها قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك السعي بين فذلك سعي الناس بينهما، أي بين الصفا والمروة. نعم. خامسا: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك. وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة، قال ابن جرير في تفسيره: ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له، فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال: لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر رضي الله عنه: باب بيان أن السعي لا يكرر قوله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. طوافه الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك: ومن تطوع خيرا، أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته، ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. ثم ختم هذه المسائل المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة بهذه المسألة، قال: والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة. السعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة. مر معنا أيها الإخوة الكرام في الطواف بالبيت أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، منه ما هو ركن وهو طواف العمرة وطواف الإفاضة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو طواف القدوم والأطوفة الأخرى التي ينشئها العبد في غير حج أو عمرة. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الطواف بالبيت ركن وواجب ومستحب، لكن السعي بين الصفا والمروة إلى كم قسم ينقسم؟ السعي بين الصفا والمروة إلى كم قسم ينقسم؟ ليس هناك سعي بين الصفا والمروة إلا ركن من أركان العمرة أو ركن من أركان الحج، ليس هناك سعي واجب أو سعي مستحب، وإنما السعي هو ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. ليس هناك سعي يعد واجبا من الواجبات في الحج أو العمرة، وليس أيضا هناك سعي يعد مستحب من المستحبات فالسعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا ركن إما في العمرة أو في الحج. بخلاف الطواف منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وأما قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة المتعلقة بالسعي، قال: ومن تطوع خيرا، فإن المراد بالتطوع ليس التطوع بالسعي وحده، مثل شخص جالس في مكة مثلا اعتمر وانتهى من عمرته وجالس وقال: أنا بذهب الآن إلى المسعى التطوع أسعى بين الصفا والمروة، يقال لا تفعل لأن هذا لا دليل عليه. لكن لو قال أريد أن أذهب إلى المطاف وأطوف 7 أشواط وصلي بعدها 2 ركعات، يقال له نعم هذا سنة، وكل 7 أشواط تطوفها وتصلي 2 ركعات كعد الرقبة كما مر معنا في الحديث. لكن لو قال أنا أريد الآن أذهب تنفل وأسعى بين الصفا والمروة، يقال له لا تفعل لأن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فالسعي بين الصفا والمروة لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. وهذا هو معنى قول المصنف والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة. لكن أن يأتي به العبد ليتنفل ليس في سعي ولا في عمرة فهذا لا يفعل. والمراد بالآية الكريمة ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بحج وعمرة، من تطوع بحج أو عمرة. ونقل عن بعض أهل العلم بعض النقولات في هذا المعنى، كما أن قوله ومن تطوع خيرا بهذا الإطلاق، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بهذا الإطلاق، يدل على أن فعل التطوع عموما كالصلاة والصدقة والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك، من تطوع خيرا أي من تطوع لله سبحانه وتعالى بصلاة أو بصدقة أو بقراءة قرآن أو بذكر لله سبحانه وتعالى فإن الله شاكر عليم. ونقل نقلا عظيما للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، قال بعد ذكره هذه الآية، قال دل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، لزيادة إيمانه. ولهذا يستحب للمسلم إذا طاف وسعى أن يكثر من أعمال الخير، أن يكثر من أعمال الخير، من الصلاة، من الذكر، من تلاوة القرآن، من شغل أوقاته بالأمور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يتطوع. وكل ما كثر تطوعه بالأعمال المشروعة عظم أجره عند الله وزاد إيمانه وعلت درجته. قال ولننتبه لهذه الفائدة العظيمة، قال ودل تقييد التطوع بالخير، ودل تقييد التطوع بالخير، قال من تطوع خيرا، دل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. فالتطوع يكون بالخير، والخير إنما هو في السنة، لكن شخص يريد أن يتطوع بالبدع، بالمحدثات، بالأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان لا دليل عليها في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه لا ينتفع بها. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وفي الرواية الأخرى للحديث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام كل جمعة إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. كان يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام كل جمعة إذا خطب الناس، غرسا لهذا الأصل العظيم وتأكيدا على هذا الأساس المتين، وهو لزوم الكتاب والسنة والحذر من محدثات الأمور. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين. اللهم اكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم واغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بكم ووفقكم للحق. هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء بماء زمزم والاغتسال به؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من الوضوء، فهو ماء طهور يمكن أن يتوضأ به الإنسان. نعم. هذا السائل يقول: هل على الحاج جمعة يوم النحر؟ ليس على الحاج جمعة، ليس على الحاج جمعة، وليس عليه أيضا صلاة عيد، لأنه في حكم المسافر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن فرقة التيجانية، هل هذه الفرقة ما يقومون به من أعمال، هل هي قائمة على صحة من دليل من الكتاب والسنة أم ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وهذا الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه رأيناه ورآه الناس، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فتجد اختلافات كثيرة، وكل يدعي أنه صاحب الحق وأنه صاحب الهدى والصواب، والحق إنما هو ما جاء عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الفرق التي نشأت ووجدت قامت على أنواع من الضلالات والبدع المحدثات في باب العبادة وفي باب الذكر وفي أيضا ما يتعلق بالاعتقاد، قامت على أنواع من الضلالات. وقد كتب عدد من أهل العلم وطلاب العلم كتبا حول هذه الطرق، وخاصة التيجانية. وأحد العلماء الأفاضل رحمه الله وتقي الدين الهلالي من المغرب كان لمدة سنوات تيجانيا، كان لمدة سنوات تيجانيا على الطريقة التيجانية، وهداه الله عز وجل إلى السنة، فكتب كتابا نافعا ينصح من كان مبتلى بهذه الطرق أن يقرأه، لأن رجل عاش سنوات طويلة على هذه الطريقة ثم هداه الله، فكتب كتابا سماه الهدية الهادية لأصحاب الطريقة التيجانية، الهدية الهادية. كتب كتابة بين فيها بالأدلة وبالحجج الواضحة والبراهين البينة ما يتعلق بهذه الطريقة. والواجب على الإنسان أن تكون طريقته طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكل طريق يسلكه الإنسان يطلب منه نيل الجنة من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو طريق مسدود لا يوصل إلى الجنة، وإنما الذي يوصل إلى الجنة طريق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل: هل من السنة أن يشرب ماء زمزم واقف؟ جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم واقفا، وقد يكون هذا الشرب لهذا الماء عن حاجة، وقد يكون فعله عليه الصلاة والسلام تسننا. والأصل في شرب الماء أن يكون عن جلوس، لكن في شربه صلى الله عليه وسلم لماء زمزم جاء في الحديث أنه شربه عليه الصلاة والسلام قائما. نعم. ما يجب على الحاج إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف؟ انتقاض الوضوء في أثناء الطواف يوجب على الطائف أن يتوقف عن طوافه، لأن من شرط الطواف الطهارة، من شرط الطواف الطهارة، فهو مثل الصلاة لا بد أن يكون طاهرا. وكما أن المصلي إذا انتقض وضوءه في صلاته وجب عليه أن يقطع صلاته وأن يتطهر، لكن هل يعيد الطواف من أوله؟ يعني انتقض وضوءه في الشوط الثالث مثلا أو الرابع، هل يعيد طوافه من أوله مثل ما لو انتقض وضوء المصلي وهو في الركعة الثالثة؟ يلزمه أن يعيد صلاته من أولها، لا يتوضأ ويأتي ويكمل من الموضع الذي انتقض منه وضوءه في صلاته. فمن أهل العلم من يرى أن الطواف مثل الصلاة، وأنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف يتوضأ ويبدأ الطواف من أوله كالصلاة. ومنهم من يرى أنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ويكمل من الشوط الذي انتقض وضوءه فيه. والذي اختاره الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله، وأن الطواف مثل الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ترفع اليدين ترفع اليدان في الطواف، وهل يدعى في الشوط السابع عند المروة؟ في الطواف لا ترفع اليدين، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في طوافه، وإنما يطوف الإنسان ويدعو ويذكر الله ويتلو كتابه سبحانه وتعالى ولا يرفع يديه، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الطواف. وقول السائل هل يدعى على المروة؟ الجواب نعم، حتى أيضا في الشوط الأخير، حتى في الشوط الأخير من السعي الذي به ينتهي السعي، يقف مستقبلا القبلة ويأتي بتلك التهليلات وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى ثم ينصرف. هذا يسأل عن الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل تقرأ عند صعود المروة أيضا؟ تقرأ هذه الآية فقط عند صعود الصفا في أول السعي، تقرأ هذه الآية عند صعود الصفا في أول السعي، فإذا وصل إلى الصفا يقرأ هذه الآية وهو يصعد: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية، ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يبدأ سعيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة هل له أن يرفع يديه؟ عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يدعو ولا يرفع يديه، وأنكر الصحابة على من يرفع يديه وقت الدعاء في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع إلا إذا دعا دعاء الاستسقاء، فإنها ترفع الأيدي في خطبة الجمعة من الإمام والمأمومين. فإذا دعا للاستسقاء فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى وهو يخطب بالناس يوم الجمعة رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه حتى رؤي بياض إبطيه من شدة رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه. ورفع الأيدي في الدعاء أو عدمه له ثلاثة أحوال بينها أهل العلم. الحالة الأولى ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، فهذا يقال السنة أن ترفع الأيدي، مثل وقوفه في عرفة دعا ورفع يديه واستمر رافعا إلى الغروب، فهنا يقال السنة أن ترفع يديك لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع. القسم الثاني ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يديه ولم ينقل أنه رفع يديه، فهذا يقال السنة عدم رفع الأيدي، ومثال ذلك الدعاء وقت خطبة الجمعة. والقسم الثالث الأدعية المطلقة، الأدعية المطلقة، فهذه الأمر فيها واسع، إن شاء العبد رفع يديه وإن شاء لم يرفع، وإذا رفع يديه فإن الرفع من أسباب الإجابة، كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن التسبيح بالسبحة بنية العد للبركة. التسبيح بالسبحة بنية العد للبركة أهون من التسبيح بقصد البركة، والسبحة أصبح بعض الناس وخاصة من هم مبتلين ببعض الطرق يعتقدون في السبحة عقائد، يعتقدون في السبحة عقائد شتى، وأصبحت أيضا شعارا لأنواع من الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كانت الخيوط موجودة والخرز أيضا موجود في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم نظم خرزا في خيط وعد به تسبيحاته، ولم ينقل أنه وجه إلى ذلك وهو عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته، ولم ينقل أن الصحابة كانوا يمسكون السبحة بأيديهم، فضلا عن ما يفعل بعض الناس يقتني لنفسه سبحة طويلة ومن ثقلها يعلقها على عنقه، من ثقلها يعلقها قلادة على عنقه لا يستطيع حملها في يده، وإذا أراد أن يسبح نزعها من عنقه ووضعها أمامه وبدأ يعد التسبيحات بخرزها الكبار، هذا كله لا أصل له. والتسبيح والتكبير والذكر عموما هذه عبادة بينك وبين الله، عبادة بينك وبين الله، وكلما أخفيتها كان أبلغ، كلما أخفيت هذه العبادة كان أبلغ. والذي يسبح ويعد التسبيح بيده ما يشعر به من حوله ويمضي في تسبيحه بينه وبين الله، لكن السبح شيء يراه الناس، وأحيانا بعض الناس اعتاد أن يحرك خرزات السبحة لألفه لذلك ولا يكون يسبح، فيحمد بما لم يفعل، يظن أنه يسبح ومن يراه يقول هذا فلان ما يترك التسبيح، وهو في الحقيقة ما يسبح وإنما يحرك سبحة بيده، يحرك سبحة بيده، فيحمد أو يمدح بما لم يفعل، بما لم يفعل. فمثل هذه الأمور هذه لا أصل لها، وبعضهم يستخدم ويحملها بعضهم معه إلى المساجد، سبحة بألف خرزة، سبحة بألف خرزة طويلة جدا بخرزات يبلغ عددها 1000، ولا أعلم ذكرا مشروعا يطلب من المسلم أن يعده 1000 مرة. لا أعلم ذكرا مشروعا يشرع للمسلم أن يعده 1000 مرة في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أعلم مطلقا ذكرا مشروع يشرع للمسلم أن يعده 1000 مرة، لا أعلم ذلك. نعم هناك ذكر مطلق، عد ما شئت بالآلاف، لكن لا تقيد 1000 أو 2000 وتوقت لها وقتا، مثل أن يقول أنا أسبح بعد العصر 1000 مرة، أو أكبر 1000 مرة أو نحو ذلك، هذا لا أصل له، لأن التخصيص تشريع، ومن خصص فقد شرع. فاستخدام مثل هذه السبح ومثل هذه الأعمال كله لا أصل له في شرع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل خير في اتباع من سلف والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، وأيضا وجه إلى ذلك، قال اعقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات، عقدنا الأنامل فإنهن مستنطقات، ولم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى استخدام الخرز أو نحو ذلك، وهو أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أن كثيرا من الناس قد حملوه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فأينما كان المسلم في أي مكان في الدنيا في أي ساعة من ليل أو نهار يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، والملائكة تبلغ، تبلغ الملائكة بكل أمانة وكل وفاء وكل دقة، لكن من يحملون السلام ما يستطيعون تحمل ذلك، ما يستطيعون تحمل ذلك، وتحميلهم لذلك، تحميلهم لنقل السلام لا نعلم له أصلا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل لا يحتاج الإنسان إلى أن يوصي أحدا، فلله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. والذي أنصح به هذا السائل وغيره ممن حملوا السلام، إذا رجعوا إلى بلادهم أن يعلموا إخوانهم هذا الحديث، وأن يوصوهم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن ينتظروا زائرا يذهب إلى المدينة فيحملونه صلاة وسلاما على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليكن مسك ختام هذا المجلس الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.